الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسألك يا شيخ، سوف أسافر طيرانا من الرياض إلى جدة وعندي نية العمرة، هل يجوز لي أن أجلس في جدة يوما وبعدها أحرم من شقتي؟ أفدني يا شيخ جزاك الله خير. الحمد لله. الجواب، إذا كنت عازما وجازما بهذه النية وقاطعا بهذه العمرة لست مترددا هل تعتمر أو لن تعتمر، وإنما جازم الجزم الأكيد القطعي بأنك ستعتمر بإذن الله عز وجل، فالواجب عليك أن تحرم من الميقات. فإذا أردت أن تدخل إلى جدة وتنهي بعض الأعمال بلا إحرام، فإذا جئت تحرم بعد إنهاء أعمالك ارجع إلى الميقات الذي تجاوزته، وهو ميقات السيل الكبير، لأنه ميقات أهل نجد. فإذا أحرمت من جدة فالواجب عليك دم في أصح قولي أهل العلم، لأن جدة ليست ميقاتا لإحرام الآفاقي. وأما إذا رجعت إلى ميقات السيل الكبير وأحرمت فلا شيء عليك، لأنك أحرمت من الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته، وإن شئت أن تحرم من ابتداء الأمر إلى الميقات من الميقات ثم تنهي أعمالك وعليك الإحرام فلا شيء في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. لكن ربما تحتاج إلى الطيب، ربما تحتاج إلى تسريح الشعر، أقصد يعني حلق الشعر، ربما تحتاج إلى شيء من مما يحرم بالإحرام ثم لا تستطيع أن تفعله. فإذا رأيت أن الأصلح لحالك أن تدخل بلا إحرام ثم إذا أنهيت أعمالك ترجع إلى ميقات السيل الكبير وتحرم منه فلك ذلك، لك ذلك. المهم أنك لا تحرم من شقتك في جدة، لأنك جازم وعازم بنية العمرة، فالواجب عليك كآفاقي أن تحرم من ميقاتك، والله أعلم.